يا شيخ ما رأيك في زيد المحصور الذي يقوم بتشجيع حركة التشيع في اليمن وهو في صنعاء، وأيضا هو يؤيد الرجل الذي يدعي النبوة المسمى مود؟ نعم يا أخوان، هذا رجل درس في الأزهر وحصل على رسالة ماجستير، ثم حضر رسالة دكتوراه وتكلم على حديث من طريق عمرو ابن العاص، والظاهر أن الحديث إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله، إنما ولي الله. ونعم، ثم قال إن إلا أن لهم رحما سأبلها، إنما ولي الله المؤمنون، إلا أن لهم رحما سأبلها بظلالها. فقال بهذا الحديث يكفينا في رده فلا نتكلف، وعن البحث عن سنده أنه من رواية عمرو بن العاص. فعرضوا رسالة الدكتوراه حتى يصحح ما فيها من الأخطاء، والله المستعان، والتزم أن يصحح ما فيها من الأخطاء. فالمهم الرجل لا بد أن يكون مدعوما من جانب الجهات، وماذا ما سيره ليس بعادين، لكن كما يقول ربنا عز وجل في تلك الجهات التي تمون الباطل فسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة. نعم، ماذا يا إخواننا؟ الحمد لله ليس لدعوته هذا، وإلا فقد صار ينضح ويركب ويذهب إلى المحويط وإلى حجور وإلى كذا، لكن أصل الدعوة مدبرة. الآن يا إخوان دعوة التشيع في دبور، دعوة الإخوان المسلمين في دبور، دعوة أصحاب جمعية الحكمة في دبور، وهكذا. كان أنا أنصحك ألا تحشر نفسك مع المدبرين، لا تحشر نفسك مع المدبرين. والحمد لله دعوة أهل السنة في قبول والناس مستجيبون لهذا، والله المستعان.